ننتظر ننتظرك عشان نبدا معاك ما جيتش. قلنا نتوكل على الله ونبدا. احنا قلنا الكلام ده. ف يعني في القضيه مثاره جدا، وهل القران يمكن ان يفسر بالتفسير العلمي او لا؟ لكن يعني ربما يكون مثل ما قلنا في التفسير الفلسفي، في التفسير الصوفي، ان المفسر اذا كان يريد الا ينزلق يقف على تفسير الايه كما عالجها المفسرون قبله، ويعطي ذلك في تفسيره، ثم يشير الاشارات التي قد يفهمها من هم مثله الذين يفهمون مصطلحات التصوف. ف كذلك هنا في التفسير العلمي نقول نفس الشيء، المفسر لابد اولا ان يقف على التفسيرات التي يعني فسرت بها الآيات، لأن التفسير بدأ منذ زمن كما نرى يعني أو كما رأينا. ثم بعد ذلك شوف يعني مثلا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ف ما جيش كده مرة واحدة كده وأقول إن خصوصا أصل الأطراف الأرض بتتآكل وكذا وكذا، لكن أشوف أن التفسير التفسير، وحتى سواء كان يعني التفسير القديم يعني يتناسق مع الكشوف العلمية الحديثة أو لا يتناسق، ثم أفسرها بهذه الإشارات العلمية، ممكن نسميها برضو الإشارات العلمية. فقبل أن أفسرها بهذا أفسرها بما فسر به المفسرون، وهو أنه أن أولم يروا، لأنه بيتكلم هو حتى بيتكلم مع الكفار، أنا ننقصها من أطرافها يعني هذه الأرض تنسحب من تحت أقدامها، بعدما كان الشرك طاغيا أصبح مسافة الشرك ضيقة، ها؟ والأرض تتآكل من تحت أقدامهم، يعني ينتشر الإسلام ولا ينتشر غير مثلا يعني. وبعدين أقول بقى إن يعني في الكشوف العلمية إنه في تآكل في الأرض أو شيء من هذا القبيل. بس حضرتك الكشوف العلمية لابد أن تكون قطعية عشان ما هو ده برضه اللي احنا قلناه قبل انت ما تيجي، قلنا قبل ما تيجي بنقول ان يعني هناك محظورات في التفسير العلمي، لانه قد تتغير النظريات، ومن هنا اتينا بمساله داروين، وان ما ينبغي ان يفسر على اي وجه من الوجوه بمثل هذه النظريه التي اكتشف انها نظريه يهوديه تريد ان تطوي السماء في القران الكريم بس. فكذلك هنا الكشوف العلمية ينبغي أن نقف منها على حذر كمسلم، لكن إذا كنت كمفسر أيضا مسلم مفسر لابد أن أتقن ما قيل في مثل هذه الأمور وأعطيها وأعطي تفسيراتها، ثم لا بأس أن أقول قد يكون كذا كذا كذا كذا. طيب، وتفسير الجواهر يعني أرجو برضه إن احنا الأسبوع الجاي إن شاء الله نتفق إن احنا نلتقي عندنا إن شاء الله من اللي هنا ساكن قريب من مدينة نصر يفتح يرفع إيد، الذي يسكن قريبا من مدينة نصر، واحد اثنين أنت طبعا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، المهم يعني تحاولوا إن شاء الله نلتقي مرة واثنين ونشوف نقرأ ولو قليل من هذه التفسيرات لنتعرف عليها عن قرب، خاصة